عنده الإرادة نفسه ينفذ يأخذ وزر عامل المعصية. ومن تمنى أن يعمل العمل الصالح ووصلت الأماني إلى إرادات يأخذ أجر هذا العامل للعمل الصالح. فاللهم بلغنا بنياتنا الصالحة أجر العاملين للأعمال الصالحة. اللهم آمين. نقول الحسد الممقوت إذن هو تمني زوال النعمة. سؤال: متى يجوز أن تتمنى أن تزول النعمة من يد غيرك ويكون لك أجر؟ إمتى تتمنى أن ربنا يزيل نعمة فلان ويكون لك حسنات؟ إذا كان صاحب النعمة يستخدمها في الحرام، يعني لما أقول اللهم اخرب بيوت اليهود تمني زوال النعمة ليا أجر ولا عليا إثم؟ والله ليا أجر. ليه؟ لأنهم يستعينون بأموالهم وبأسلحتهم على الإفساد في الأرض، صح؟ واحد عنده فلوس وفلوسه مضيعات، وكثيرا ما تطغي الأموال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أبواب الشر مفتحة، زنا ودعارة وخمرة وظلم وكبر. قل يا رب زلها من وشه عشان لما ينكسر هيرجع لك. يبقى تمني زوال النعمة من يد الكافر والفاجر والفاسق الذي يستعين بها على معصية الله لك فيها أجر. ماذا قال ربنا في الحسد؟ قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ده اليهود يحسدوا النبي، يقول لك ايه ده ملك يعني بيحكم ونبي ومتجوز 9 في وقت واحد وعنده القوة دي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من ايه؟ من فضله. ولذلك الحاسد ساخط على قدر الله. من الذي أعطاني وحرمه؟ الله. من الذي أعطاك وحرمني؟ الله. الحاسد يتمنى زوال عطية الله منك، يبقى ساخط على قدر الله، صح؟ ولذلك الشاعر بيقول للحاسد ايه: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأته على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الله في شأن الحساد اليهود: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. بغيا يعني حسدا، بغيا حسدا، بغيا بينهم. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله. طب ما يسلموا زينا؟ قال لك لا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لأمانيهم نكفر كما كفروا فنكون ايه؟ سواء. قال الله في شأن الحسد: ومن شر حاسد إذا حسد. أمرنا أن نتعوذ من شرور الحساد، أمرنا أن نتعوذ من شرورهم. وماذا قال نبينا في شأن الحسد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى الحسد ينفي صدق أخوتك للمسلمين. إزاي تبقى أخويا؟ إنما المؤمنون أخوة. وتتمنى دماري وخرابي؟ لا، أنت كذاب، أنت داعي. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. روى أبو داود في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحاسد بحسده حسناته تؤكل كما تأكل النار الحطب. روى الترمذي كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ قالوا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. كلها أحاديث صحيحة روية عن النبي. طالما قلت روية يبقى هذا الحديث مش مقطوع بصحته، روية عن النبي نأتنس به أنه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لكانت العين. العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. يعني ممكن واحد يتنش عين يفرفر، صلى على رسول الله، جمل جمل، واحد يقول ياه وهيذبح ده كله، يروح الجمل يلحقوه بالسكينة يدخل القدر. الحلل يعني، الحلل الحق، صلى على رسول الله. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يرقي الحسن والحسين في كل يوم قائلا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وكان يقول: كان خليل الرحمن إبراهيم يرقي بهذه الكلمات إسحاق وإسماعيل عليهما وعلى نبينا السلام، صلوا على رسول الله. أقوال السلف في الحسد: عمر بن الخطاب يقول: يكفيك من شر الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. صح، كل ما ربنا يديك نعمة يحصل له إيه؟ يتنكد، ما هو نفسه النعمة تزول. أنت معاك 10,000 جنيه يقول ياه لو يبقى عندي الصبح ويتخرب بيته. هوب، جدك في الأرجنتين مات ورثت 1,000,000 جنيه، يا نهار أبيض، بقى 10,000 بقوا 10,000 ومليون. يكفيك من شر الحاسد، ده كلام سيدنا عمر، أنه يغتم في وقت سرورك. قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أقدر على إرضائه إلا واحد. قالوا: من؟ قال: الحاسد. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. مش كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله. أي حد ممكن نرضيه بهدية، كلمة طيبة، نقف معاه في وقت الشدة، إنما الحاسد ده طب إزاي؟ ده هو اللي يرضيه إيه؟ إن اللي عندك يبقى عنده، عندك صحة عايزك الصبح تحمل في سيارة الإسعاف وهو يبقى مكانك عضلات، عندك فلوس عايز بكره يتحجز عليك وفلوسك تبقى عنده، طب ترضيه ازاي ده؟ ان شاء الله عمه ما رضي. كل الناس اقدر على ارضائه الا واحد. قالوا: من يا معاوية؟ قال: الحاسد. قالوا: لما؟ قال: لا يرضيه الا زوال نعمتي. وكان الفضيل بن عياض يقول: المؤمن يغبط. يغبط يعني ايه؟ يتمنى يبقى زيك بس نعمتك ما تزولش. المؤمن يغبط والمنافق يحسد، لان المؤمن راضي بقدر الله، حرم يعرف ان هذا بلاء، الصبر عليه يأتي بالاجر، رزق يعرف ان النعمة بلاء، الشكر عليها يأتي بالاجر، فهو يتقلب بين الرضا والشكر او الصبر. ولذلك النبي العجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه؟ خير. ربنا يصيبه بنعمة يشكر، يصيبه ببلية يصبر. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين يا رب.

2 الكبر، 3 دي مهمة قوي، الخوف من فوات المقاصد، وذلك لا يكون إلا للمتنافسين في مقصود واحد. خد بالك، حسد الضرائر، الإخوة، التلاميذ، أصحاب المهنة الواحدة، التحسد منهم ليه؟ لأنهم بيتنافسوا على شيء واحد، كل يريد أن يفوز به، صح؟ كحسد إخوة يوسف، اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. كل عيالك أنت مقصودهم، كل ولد نفسه أبوه لا ينصرف وجهه إلا إليه، قد يدب الحسد بينهم. ولذلك النبي العبقري الذكي أمرنا أن نعدل بين أبنائنا حتى في القبل، لأنه عارف الموضوع ده، صح؟ أنت متجوز 4، ممكن دي تتمنى دي تعيا، تتمنى تموت، تتمنى ليه؟ عشان يفضلها الجوز، عشان تروق لها. الحسد ده سببه إيه؟ المنافسة على مقصود واحد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلاميذ كل واحد عايز الأستاذ، عايز الشيخ يتصرف بقى. أصحاب المهنة الواحدة، أصحاب المهنة في يعني ده نجار وده نجار، ده سمكاري وده سمكاري، يتمنى إن دكانه يقفل الصبح عشان هو يبقى كل في الكل، ياخد الزبون، بيتنافسوا على مقصود واحد. ولذلك قيل لبعضهم ما بال فلان يبغضك، فلان ده بيقر عليك ليه، بيحسدك ليه؟ قال شريكي في الصناعة، هذا سببه، وشقيقي في النسب، بيتنافسوا على ايه؟ مقصود واحد، اصحاب مهنة واحدة وابوهم واحد. شريكي في الصناعة وشقيقي في النسب وجاري في البلد. وكان مالك بن دينار يقول اقبلوا شهادة القراء على بعضهم في اقبلوا شهادة القراء في كل شيء إلا شهادتهم على بعضهم فإنهم أشد تنافسا من التيوس. صلوا على رسول الله. وطبعا القراء بلغة مالك بن دينار تعني العلماء، وطبعا الناس اللي بالوصف ده ما يبقوش علماء وما يستأهلوش يجلسوا في مكان النبي محمد، إذ أن العالم الرباني المخلص يفرح لأي موهبة جديدة تبزغ يتعلم من خلالها الناس. المهم أن يفي الناس إلى دين رب العالمين بيدي أو بيدي عمرو. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. طيب ما هي أضرار الحسد؟ الحاسد ده يعني جلب له الحسد من الأضرار إيه؟ أولا سخط الله، إذ أن الله يبغض الحاسد ولا يرضى عنه، إذ أن الحاسد ساخط على قدر الله، يريد أن يضع نفسه في مكانة فوق الله. ليه يدي ده ويمنعنا؟ إيش معنى يحرم ده ويدي ده؟ انت مالك؟ هتقسم رحمات الله على هواك؟ أإله مع الله؟ ساخط على ربنا، عايز يعدل على الله، دي مصيبة. 2 من أضرار الحسد أن الحاسد يفارق الأنبياء والصالحين في الآخرة، إذ أن من تشبه بقوم فهو منهم، والأول حاسد إبليس ثم اليهود وأهل الكتاب، إنما الأنبياء يحبون الخير للناس والصالحين يحبون الخير للناس فيفارقهم في الآخرة. 3 يشارك إبليس ويشارك الكفار في صفاتهم. 4 ينتفي عن الحاسد كمال الإيمان. أنا كلامي دقيق وفاهم بقول إيه؟ ينتفي عن الحاسد الإيمان، يعني يبقى كافر؟ لا، مسلم. ينتفي عنه إيه؟ كمال الإيمان. روى ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. 5 من أضرار الحسد مقت الناس للحاسد. في حد بيحب حاسد؟ يا سلام لو اشتهر بقى، نخبي عنه النعم، نخفي عنه الأخبار السارة، يقولك فلان ده عينيه صفرة، ده كلام الحريم بقى، ده فلان ده عينيه مدورة، المدورة ايه صلى على رسول الله. اوعى تقول لها حاجة هتتنكسي ابعدي عنها الناس بيكرهوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. ستة كل حاسد حتما يقع في الغل والحقد والغيبة والنميمة والكذب. إذا جريمة الحسد تولد منها جرائم وكبائر، مو نفسه أنك تصاب بضرر يوم يكذب عليك في غيابك يقول كلام أنت تكرهه، ربنا يخرب بيت فلان، ما هو ده الحاسد. نميمة عايز الناس تكرهك، يبقى كل حاسد مغتاب نمام كذاب حاقد مبغض. سابعا من أضرار الحسد ودي مهمة أوي أوي، الكمد والغيظ الذي يقع فيه الحاسد. فكرك الحاسد سعيد ده على طول مكروب على طول مغموم يتمنى زوال نعمتك، ربنا يزودك ياه ياكل في نفسه. كانت عنده عربية إردة جاب عربية فيت كمان ياه يقعد ياكل في نفسه، ربنا يكرمه الصبح يبقى عندي كده هوب جبت عربية تمساح تمساح من القرد للتمساح ده حاجة بقت يعني يقعد ياكل في نفسه. ساكن في شقة أوضة وصالة ببلكونة على الشارع هوب بقت أربع عوض كمان ده على طول تعبان. صلى على رسول الله على طول تعبان الله يخيبه والله يهديه. ولذلك الشاعر قال ايه؟ قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. سيبه لوحده كده هو بيأكل في نفسه، سيبه يأكل في نفسه ما تكلموش، اعرفه ولا تعاتبه بكلمة، سيبه يأكل في نفسه. ما رأينا مقتول ما رأينا قاتل أشبه بمقتول من الحاسد، وما رأينا ظالم مظلوم في آن واحد مثل الحاسد. ظلم نفسه عندما حملها من الكروب ومن الغموم والهموم ما لا يعلمه إلا الله. وإجمالا الحاسد لا ينال في المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وغضبا، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما وهما، ولا ينال عند النزع والموت إلا شدة وهولا، ولا ينال في الموقف إلا فضيحة ونكالا، ولا ينال في النار إلا حرا واحتراقا. نعوذ بالله من الحسد ومن الحساد. طيب سؤال، كيف نتقي أن نقع في الحسد؟ يا عم الشيخ بصراحة أنا نفسي ضعيفة فببص اللي في إيد غيري وبتمنى يكون عندي، أنا مريض بمرض الحسد، كيف نتقي هذا المرض؟ أولا بأن نرضى بقضاء الله، الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. الله أعطى وحرم بحكمة، أعطى وحرم بحكمة. جايز يكون عنده مليون جنيه وعنده أمراض تحرمه من الاستمتاع بهذا المال، ما يعرفش يأكل الصبح طبق فول قد كده وجنبيه فحلين بصل، لو كل لقمتين الحقولي بالفوار مش كده، ما يعرفش. فما شاء الله بتطبق أربعة رغيف على بعض وبتعمل اللقمة مش ودن قطة، بتعملها كوريك وعمال تنزح صح. الرضا اتنين، ودي مهمة جدا، علمنا النبي أن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو دوننا، وأن ننظر في أمور الآخرة إلى من هو من فوقنا. أنت بتقر على ده ليه؟ معاه مليون جنيه، طب وأنت معاك كام؟ بقبض في الشهر 500 جنيه، طب بص اللي تحتيك بياخد 150 جنيه، 120 جنيه. تقول آه يا سلام، لا لا يا عم أنا في نعمة، والله أنا أحسن من غير كتير. يعني في الدنيا دايما انظر الى من هو تحتك تقنع، وفي الاخرة انظر الى من هو فوقك، ثم تشعل الهمة وتشعل المنافسة، لان المنافسة في امور الاخرة محمودة، بل امر ربنا بها عندما قال وفي ذلك فليتنافس ايه المتنافسون. ثلاثة، تذكر الموت. قال ابو الدرداء: ما اكثر عبد من ذكر الموت الا قل فرحه وقل حسده. بتقر عليه ليه؟ معاه فلوس، عنده عربية، ما هو هيجي له وقت تتركه هذه النعم او يتركها، اما انه يصاب بفاقة والفلوس تروح، او يموت ويهجرها هو. دنيا ايه العفنة دي اللي انت محزن نفسك عليها؟ دنيا ايه الجيفة دي اللي انت مكروب عشان وصل بعضها الى اخيك؟ يا راجل انضف بقى، دي جيفة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا كالحية، ناعم جلدها قاتل سمها. افتكر الموت شوية. انا انصحك ايها الحاسب ان تزور المستشفيات في كل شهر ولو مرة عشان تحس، تحس بالنعم. شوف اللي مشوه من حريق، اللي بيبول بخرطوم، اللي بيتنفس من خلال جهاز. اتفرج اتفرج عشان تعرف انت ربنا اكرمك باشياء قد ايه، بس انت اللي مش واخد بالك. يبقى حتى نتقي الحسد، الرضا بقضاء الله. اثنين، ننظر في امور الدنيا الى من هو من دوننا. ثلاثة، تذكر الموت. اربعة، كلما رأيت صاحبك في نعمة فلا تنسى آية في سورة الكهف، اللي هي ايه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بنصحك على طول كل ما تخش بيت حد، حتى في اولادك، ابنك لابس جاكيته جديده، ايه رايك بقى يا والدي؟ ما ممكن تحسد ابنك. اه والله، في الواد بقى طول بعرض، مش قد قد عمود الجامع. فكرني بنفسي، ايه ليت الشباب يعود. يخرب عقلك، طب ما ابنك ده امتداد ليك يا اخي. هو انا وابني ايه؟ ده الانسان الوحيد اللي انت بتتمنى ان يكون احسن منك، الوحيد هو مين؟ ابنك، مش اخوك، ابنك. لان ابني هو انا امتداد لي. فحتى ابنك، حتى زوجتك، روحت البيت لقيتها مستريحه وعامله قصه كده وشكلها حلو، تبص ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا يعني ده لو بتعمل كده، في ناس بيروحوا يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، لا لا، قول ما شاء الله. حتى لو دخلت بيت أخوك ولقيته متواضع جدا، قولها جبرا لنفسه علشان تحسسه إنه في نعمة. أول ما تخش، طبعا احنا عندنا ناس بقى يخش البيت دستور، معرفش يعني دستور، ها؟ دستور يا سيادنا، بكلمة تشبه كلمة عابد الأصنام، يستأذنون الجن عند النزول في أي وادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هم لا أقول إيه؟ قل السلام عليكم ورحمة الله. دخلت بقى، دخلك كده الأوضة، أول ما دخلت كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا أنت اديته التطعيم، عينك مش هتأثر فيه، أنت اللي بتقول. أنا بقى اللي خايف على النعم، ما انساش كل يوم الرقية الشرعية. سيدنا النبي خايف على الحسن والحسين، كل يوم الصبح ينفث في يده بالمعوذتين، يقرأ ايه؟ المعوذتين، ويمسح على رأس وجسد الحسن والحسين. كذلك سيدنا ابراهيم كان يفعل، صليته على رسول الله. طيب انا عايز اكثر سم الواد الحاسد ده، اعمل له ايه؟ اقول لك احسن عليه فربما استل احسانك حقده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو. أخيرا، طب واحد اتحسد نعالجه ازاي؟ الحسد له حقيقة ثابت بالقرآن وبالسنة، ومن شر حاسد إذا حسد، ولا يقع إلا بقدر الله. زي ما ربك قال في السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، كذلك في كل حركة في الكون لا تكون الا بمشيئة الله وباذن الله. بس خد بالك في فرق بين ما يريده الله وفي فرق بين ما يرضاه الله. كل شيء يحدث في الكون بإرادة ربنا. طب الجماعة اللي بيشربوا الخمرة والزناة والعراء بإرادة أصلك، لو قلت هذا رغم إرادة الله يبقى هذا اتهام منك لله بالعجز، ودي مصيبة. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب لكن ربنا ليس كل ما يحدث بإرادة الله يرضاه، وإلا فقد قال ربنا ولا يرضى لعباده الكفر، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول ماذا لو حشد إنسان نعالجه إزاي؟ نمرة واحد، نوصيه بتقوى الله وبإزالة المخالفات الشرعية وأن يحفظ أوامر الله، وعندها سيحفظه الله. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ايه شيئا. قال رسول الله احفظ الله يحفظك. هذا بلاء ما نزل الا بذنب ولم يرفع الا بتوبة. قل يا رب تبت اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اثنين، تقوى الله وحفظه. اثنين، التوبة. اذا حصل بالذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، يبقى التوبة. ثلاثة، الرقية الشرعية. نرقي المحسود ازاي؟ تلاقي والدتك في البيت تقول لك بسيط، نجيب الورقة ونعملها عروسة ونجيب ابرة في عين ابوك في عين امك في عين اللي جابوا اهلك في عين الجيران في عين في عين في عين في عين فلانة، وتحرق العروسة الورق وتاخد الرماد وتصلب على الجبين. صح، كفر يعشش في بيوتنا. قال ده اللي هيمنع الحسد، قال ده علاج الحسد. كلام فارغ. بعض النساء، وده الكلام ده انا عارفه كويس، يأتينا بكزبرة، عارف الكزبرة، وتقول لها بقى كل اللي في البيت يا يمضغ شوية كزبرة، لما تحصل ده الواد هيخف. هذا لون آخر من ألوان الشرك، لأنها تعتقد إن هذا الثمر هذا الحب يستطيع أن يرفع الضرر ويجلب المنفعة. مش كده؟ هم نعالجه إزاي؟ بالرقية الشرعية يا أخي. انفس في يدك بالمعوذتين وامسح عليه. إيه تاني؟ بغسالة الحاسد، غسل الحاسد. لو عرفت الحاسد مين مره ان يغتسل او يتوضا، وخد ميته وامر المحسود ان يغتسل بها سينشط. والحديث صحيح. اثنين من الصحابه، سهل بن حنيف ومالك بن ربيعه، احدهما بدا يتجرد من ثيابه ليغتسل، فنظر عليه صاحبه وعلى جمال جلده وقال ما هذا ولا جلد عذراء. ياه، ايه هذه الحلاوة دي؟ ياه، ولا جلد عذراء. فوعك اتكفى على وشه في ساعته، اتقلب في ساعته، فبعثوا للنبي. النبي جه ايه اللي حصل؟ قالوا ابدا، ان كان هيغتسل فلان قال كذا كذا فراح مقلوب على طول ومش عارفين ايه اللي حصل له. قال ابعثوا له. فجاءوا بالحاسد هذا وامره النبي ان يغتسل، واخذ المية دي وصبها على المحسود فنشط كأنه نشط من عقال، قام على طول كأنه كان متكتف في حديد وأطلقنا سراحه. طب هنعرف ازاي؟ ما هو انت مجرب بقى، عارف فلان ده مشهور، ها؟ ما عارفه، مفيش حاجة عندنا اسمها شرارة، إن الشرارة يبقى تشاؤم، ها؟ مفيش الكلام، الحسد لا يقع إلا بإيه؟ بتقدير الله. فأنت عرفت، ما هو أنا كنت بتغدى أنا وفلان. لا ابني جاي كده حلو وقال لا حلو قوي، راح الواد مقلوب على وشه، يبقى هو اللي حسده، مش كده؟ خد مية غصه بقى. لو هو صاحب قلب كبير وتقول له ده الراجل الشيخ قال العلاج كذا كذا ونجرب، هيقول لك ماشي. رفعا للحرج خذ منه ماء وضوءه بذكاء، يعني تعزمه عندك تأكله لحمة وتشربه شوربة وتشربه مانجا وبعدين تقول له الله العشاء اتدارت والله لأنا موضيك بإيديا. لا يا عم هتوضي، لا احنا بنعرف نكرم الضيوف، مكانك والله لأنا اللي موضيك. هيقول ايه؟ هيسلم وتقول انت جايب الطفل وجايب الإبريق وتوضى يا عم الحاج. هو عمال يتوضى غسالة أعضاءه بقت في هذا الطفل، خدها وحمي بها الولد سينشط إن شاء الله، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. المسلم كيس فطن. أخيرا نماذج من الحساد نختم بها، نموذجين بس. الأصمعي ذكر إن أحد الحساد اشتهر بحسده فذهب لزيارة أخيه، واحد صحر أخوه في المربض الزريبة عمل يحلب بقرة، البقرة عافية تشخب لبنا، اللبن يضرب في الحلة عامل صوت، عارف لما تفتح حنفية جامد تعمل صوت كده، فاللبن ما شاء الله كتير عامل يضرب في الحلة كده عامل صوت. الحاسد جه سمع صوت ايه؟ اللبن وهو ينزل بكثافة في الإناء، فضرب الباب ودخل. صاحبنا لما حس بيه ابتعد عن البقرة، فدخل الحاسد وقال سمعت شخب اللبن وهو ينزل من ضرعها، أي البقرتين كنت تحلب؟ الزريبة فيها بقرتين، أنا واحدة بقى العفية دي، ها أنا واحدة؟ قال منهما فماتتا. يخرب عقلك، كنت تقول واحدة أنا حب يعمل ثورية الاثنين وقعوا. كذلك مما ذكر واشتهر إن أعمى انطلق به بصير، الأعمى بينتظر قدوم القافلة، فوقف على تلة، ها القافلة جات لها ما جاتش، كل يوم يخرج، فزي ما الصحابة كانوا بينتظروا النبي كل يوم بعد الهجرة عند ثانية الوداع. ثانية الوداع دي المحطة اللي بيركب منها أهل المدينة، الوداع دي آخر حتة بيبدعوا منها المسافرين، فواقف بقى عمال يبص، فجاب واحد بصير معاه شوف لي يا ابن القافلة جات ولا لا. فالبصير بص كده قال آه شايفهم جايين من بعيد هناك هم. قال طيب يعني بيننا وبينهم قد ايه كده؟ قال يعني بتاع 2 ميل ميلين كده ولا 3-4 كيلو ولا 5 كيلو، يعني بتاع 5 كيلو. قال له ياه وشايف من على بعد 5 كيلو؟ فجاء الناس بهما يسحبان الرجلان، يعني تفرق قلوب، جاءهم الاثنين عميان. ايوه الحسد يقع وله حقيقة، كيف نتقيه؟ انا اقول لما تشوف اخوك في نعمة تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا كشأن النساء تخش على واحد خايفة تتحسد تقول الله النهاردة الخميس، خميس الله اكبر النهاردة الخميس، واشترينا 5 كيلو فاكهة وجبنا 55 مش عارف ايه، وتقعد تخمش لها يا اخويا الحريم دي والله اكبر في عينيكي، او تعلق كف 55، هذا ضرب من ضروب الشرك، او خرز زرقة او حجاب، غلط غلط. الرقية الشرعية المعوذتين، وانت تقول ما شاء الله ولا قوة الا بالله، فان حسد فتوبة وتقوى ورقية شرعية وغسالة ماء الحاسد نصبها على المحسود ينشط باذن الله عز وجل. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم. راجل قال لزوجته في ساعة غضب انت تحرمي علي نشت امي واختي وانت طالق بالثلاثة، ما حكم هذا؟ اولا انت طالق بالثلاثة يبقى طلاق وقع، فالطلاق وقع. جمع الفاظ الطلاق باكثر من لفظ لا تحسب الا طلقة واحدة، الان طالق بالثلاثة بالثلثمية تحسب ايه؟ طلقة واحدة، يبقى اتطلقت يا بطل. لو دي الطلقة الثالثة يبقى بانت منك بينونة كبرى، خلاص روح بقى شوف لك لصيف نام عليه خلاص. لو دي الطلقة الأولى أو الثانية يبقى طلاق رجعي، إن لم تنتهي العدة فيمكنك أن تراجعها بقول أو بفعل. بقول يعني تقول لها راجعتك على ما كنا عليه، رجعتك لعصمتي، أو بفعل من أفعال الزوجية بشرط أن تنوي به المراجعة. فإذا انتهت العدة وهي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فلا يمكن لك أن تراجعها إلا بعقد جديد وبمهر جديد. وبعد المراجعة يا بطل في كفارة زهار، وانت يعني حدي قوي يعني دبل تحرمي علي زي أمي واختي وانت طالب الثلاثة، ما كفاية بالوة من الاثنين يا أخي، يبقى المهم ترجعها الأول. وبعد المراجعة يبقى كفارة زهار عتق رقبة، ما فيش عبيد النهاردة، يبقى صيام شهرين متتابعين، ما اش قادر مريض، يبقى اطعام 60 مسكين. طب افرض مش ناوي يرجعها وطلقها خلاص مش هيكمل، معلوش كفارة زهار؟ لا برضو عليه كفارة زهار. كلام واضح؟ واللي من علاج الحسد اشغل نفسك بالحق تنشغل به عن الباطل. ماشي جزاك الله خيرا. واحدة كانت مخاصمة واحدة وحلفت انها لا تكلمها، فالاخت الثانية اتت وكلمتها، ما حكم كفارة اليمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. وكفارة اليمين عتق رقبة، فإن لم تجد فإطعام 10 مساكين أو كسوتهن، فإن لم تجد يبقى صيام 3 أيام متتابعة حسن متفرقة لا بأس ولا مانع. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.